بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سنتابع درسنا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. أبواب سترة المصلي. هذه التبويبات ليست موجودة في بعض النسخ، فقد تكون هذه من الإمام البخاري وقد تكون من غيره من الرواة أو من النسخ. أما سترة المصلي فالمراد بها ما يضعه المصلي أمامه يحفظ به صلاته، فإن المشروع للمصلي أن يضع سترة أمامه، ويشرع أيضا أن يدنو منها، فقد جاء عند أبي داود وغيره حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها، لا يقطع الشيطان عليه صلاته. إذن أفاد هذا الحديث أنه يشرع للمصلي أن يصلي إلى سترة، ويشرع له أيضا أن يدنو منها، يعني أن يكون قريبا منها. أما هذا المقدار فسوف يأتي بحثه في الأحاديث، سوف يخصص البخاري رحمه الله بابا في هذه المسألة، المقدار الذي يكون بين المصلي وبين السترة. وأما السترة نفسها فالمشروع أن تكون شاخصا، يعني أن يكون شيئا بارزا ليعلم الناس أنها سترة، وقد جاء في السنة أن يكون ارتفاع هذه السترة بمقدار مؤخرة الرحم أو مؤخرة الرحم بالتخفيف وبالتشديد. ومؤخرة الرحل هو العمود الذي يكون في آخر الرحل يتكئ عليه الراكب، وقد قدر بثلثي ذراع، وقد قدر بثلثي ذراع، والذراع يقرب بمقاييسنا العصرية، الذراع تقريبا يكون نصف متر، وارتفاع المؤخر هذا يكون بثلثي ذراع، فيقدر بنحو يعني 30 مثلا أو إلى 35 سنتم، فهذا شيء شاخص. وقد جاء في حديث أنه إذا لم يجد شيئا يضعه فإنه يخط خطا، ولكن هذا الحديث ضعيف. فالمقصود أن المصلي يصلي إلى شيء يستره من الناس ويحفظ عليه صلاته، ويشرع له أيضا أن يمنع المار بين يديه، يعني لا يسمح لأحد أبدا أن يمر بينه وبين السترة مهما كان. وقد رخص له الشارع في دفعه إذا أبى. إذا أصر هذا المار في المرور بين يدي المصلي فقد رخص الشارع للمصلي أن يدفعه، فإذا أبى إلا المرور رخص له أن يقتله، فإنه شيطان. ولا يجوز لأحد أيضا أن يمر بين يدي المصلي، أن يمر بين المصلي وبين سترته، ولكن المرور يكون بعد السترة. وهذه من الفوائد من فائدة اتخاذ السترة حتى لا يتحرج الناس، من أراد أن يمر فليمر ولكن بعد السترة، ولا حرج في ذلك. فإذا كان المار أمام المصلي بينه وبين سترته، إذا كان المار امرأة أو حمارا أو كلبا أسود فإن الصلاة تبطل على القول الراجح، لحديث أبي ذر في صحيح مسلم: لا يقطع صلاة الرجل المسلم إلا هذه الأشياء الثلاثة كما جاء في الحديث: الكلب والحمار، الكلب الأسود والحمار والمرأة. وقد سأل أبو ذر رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وعليه وسلم: ما بال الكلب الأسود من الأحمر إلى آخره؟ فقال: الكلب الأسود شيطان. أما ما عدا ذلك فإنه لا يقطع الصلاة ولكن يخفف من أجرها وثوابها. إذن إذا مر أمام المصلي امرأة أو كلب أسود أو حمار هذا يقطع الصلاة. أما إذا مر ما عدا ذلك كما لو مرت شاة مثلا أو مر آدمي غير المرأة البالغة، فإن هذا لا يقطع الصلاة ولكن يقلل من أجرها وثوابها. وطالما أن هذا المرور فيه ضار على المصلي فإن الشارع رخص له في دفعه ولو بالمقاتلة. إذن السترة شيء مشروع، واختلف العلماء فيه، فذهب الجمهور إلى أنه سنة وأنه من مستحبات الصلاة ومن مكملاتها، وذهب بعض العلماء إلى أنها واجبة واجبة. ويظهر لي والله أعلم هو القول الأول، أنها سنة مؤكدة، ما ينبغي للمصلي أن يتركها حتى تحفظ صلاته وحتى يستتر كذلك بهذه السترة على الناس، ولئلا يقع الحرج للناس إذا أرادوا المرور. والقول الراجح أن هذه السترة هي سنة ومطلوبة حتى في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي، إنسان إلى سترة ويمنع المار ويمنع المار بين يديه. ومن هنا نعلم إذا رأينا أهمية السترة في السنة وأن النبي صلى الله عليه وعليه وسلم رغب فيها وأكد فيها وشدد وأمر فليصلي إلى سترة، نعلم حينئذ أن من صلى في وسط المسجد بدون سترة فقد وقع في مخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والغالب لا يفعل ذلك إلا العوام الجهال يجهلون أهمية السترة وأنها سنة، لذلك هم لا يبالون، العوام لا يبالون، يصلون إلى أي إلى الفضاء. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا صلوا في مسجده يبتدرون السواري، يتسابقون إليها ليصلوا إليها، لأن الصلاة إلى السواري، السواري هي الأعمدة التي تكون في المسجد، فالصلاة إلى العمود هذه سترة، العمود في المسجد سترة يصلي الإنسان إليه. وكذلك الآدمي إذا كان جالسا مستقبل القبلة فإنك تصلي إليه يكون حينئذ سترة. فالإنسان لا يصلي وليس أمامه شيء، كما قال بعض السلف من الجفاء أن يصلي الإنسان إلى غير سترة، وأقول من الجهل أيضا. إذا رأيت شخصا هكذا يصلي في وسط المسجد وليس أمامه شيء، فهذا يعني أبان عن جهله بسنة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، والله المستعان. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يحفظ عنه قط أنه صلى إلى غير ستر، إذا كان في بيته أو كان في مسجده يصلي إلى الحائط أو إلى السرير، وإذا كان في سفر أو كان في منى أو في عرفة فإنه توضع بين يديه عنزة تغرز له في الأرض فيصلي إليها، والعنزة هي الرمح القصير كما سيأتي. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا خرج إلى مصلى العيد أو خرج إلى أو صلى في منى أو صلى في عرفة أو كان في سفر، كان مسافرا فيصلي في الصحراء في الفضاء، فتوضع له عنزة. هذا موضع صلاة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، فيصلي إليها يتخذها سترة الصلاة والسلام، لم يصلي إلى غير سترة كما سيأتي إن شاء الله. البخاري رحمه الله عقد أبوابا في أحكام السترة وفي مسائلها نأتي عليها إن شاء الله. الباب الأول قال: باب سترة الإمام سترة من خلفه. هذه الترجمة سترة الإمام سترة من خلفه ذكر الحافظ ابن رجب وكذلك الحافظ ابن حجر أن هذا اللفظ، هذه الترجمة هي لفظ حديث، هي لفظ حديث. قال الحافظ ابن حجر: لفظ ترجمة الباب ورد في حديث مرفوع رواه الطبراني في الأوسط، يعني في المعجم الأوسط، من طريق سويد بن عبد العزيز عن عاصم عن أنس مرفوعا: سترة الإمام سترة لمن خلفه. وقال أي وقال الطبراني: تفرد به سويد عن عاصم، تفرد به سويد عن عاصم. قال ابن حجر: وسويد ضعيف عندهم، سويد ضعيف عندهم. وأما ابن رجب رحمه الله فقال: سويد ضعيف جدا. ويظهر والله أعلم أن هذا ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هذا من كلام بعض الصحابة. يعني هذه اللفظة سترة الإمام سترة لمن خلفه، هذا ليس من كلامه عليه الصلاة والسلام، لم يثبت عنه. يظهر لي والله أعلم أنه من كلام بعض الصحابة أو من كلام بعض السلف، وقد جاء ذلك. والضعفاء الرواة الضعفاء كثيرا ما يرفعون الموقوفات، ننتبه لهذا. يأتون إلى كلمة قالها صحابي أو كلمة قالها تابعي فيهمون فيها، يرفعونها إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. اتفق أهل العلم إلا خلافا نادرا لا يكاد يذكر، اتفقوا على أن المأموم سترته سترة إمامه، يعني المأموم ليس له سترة، يجوز أن يمر الإنسان بين يديه، أما الإمام فلا بد، أما الإمام فإنه يتخذ سترة ولا يجوز لأحد أن يمر بين يديه. إذن المرور بين يدي المصلي يحرم إذا كان المصلي إماما أو منفردا، هذه المسألة الأولى التي نبحثها، المرور بين يدي المصلي يحرم إذا كان إماما أو كان منفردا، أما إذا كان مأموما فلا بأس كما سيأتي في الحديث. وأيضا عليه يتفرع على هذه المسألة مسألة ثانية، وهي أن الذي يشرع له اتخاذ السترة هو الإمام أو المنفرد، أما المأموم فلا يشرع له اتخاذ السترة، لأن سترة الإمام سترة له. واختلف الفقهاء ما هو سترة المأموم، هل هي سترة الإمام أم الإمام نفسه؟ هذا مسألة فيها خلاف، وهذا الخلاف له أثر كما ذكر الحافظ وغيره، هذا الخلاف له أثر. يعني كيف الأثر؟ لو قيل إن سترة الإمام هي سترة المأموم، إذن يجوز المرور بين يدي الصف الأول. لماذا؟ لأن سترة هؤلاء هي سترة الإمام، هي بعيدة. أما إذا قيل إن الإمام نفسه هو السترة، إذن حينئذ لا يجوز لأحد أن يمر بين يدي الصف الأول. هذه الثمرة تدلك على أن القول الأول هو الراجح، أن سترة الإمام سترة لمن خلفه، هذا القول الراجح. أما الثاني فضعيف لعموم الحديث. ابن عباس يقول مررت بين يدي الصف ولم يحدد، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم اطلع على ذلك ولم ينكر ولم يبين، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. يعني لو كان المرور بين يدي الصف الأول ممنوع، لو كان ممنوعا لبينه النبي عليه الصلاة والسلام، فكون النبي يطلع على مرور الأتان وعلى مرور عبد الله بن عباس وهو راكب الأتان بين يدي الصف ثم يسكت عليه الصلاة والسلام ولا ينكر عليه ولا ينكر عليه أحد من الصحابة، هذا دليل على أن هذا المرور يجوز مع جميع الصفوف حتى ولو كان الصف الأول. فهذا يدل لما ترجم له البخاري رحمه الله أن المأموم أن سترته هي سترة الإمام نفسه. وهناك كما ذكرت هناك خلاف لكنه نادر ليس يعول عليه، وقد حكى ابن عبد البر وغيره إجماع العلماء، حكى اتفاق العلماء أو إجماع العلماء على أن سترة الإمام سترة لمن خلفه. لكن الحافظ ابن رجب في شرحه وكذلك الحافظ ابن حجر أشاروا إلى خلاف. الحافظ ابن حجر في الفتح أشار إلى خلاف عن الصحابي الحكم ابن عمرو الغفاري، وأما ابن رجب فحكى أيضا الخلاف عن هذا الصحابي وكذلك عن بعض التابعين. أما الحكم ابن عمرو الغفاري فكان في سفر مع بعض أصحابه، وكان الحكم ابن عمرو الغفاري رضي الله تعالى عنه أميرا من أمراء الجهاد في خراسان في زمن معاوية وقبل ذلك، صلى لأصحابه مرة فمرت أتان بين يدي الصف فأعاد بهم الصلاة، فقالوا سألوه لما أعدت الصلاة، قال لمرور الأتان أو شيء من هذا القبيل، وقال إنها قطعت صلاتكم ولم تقطع صلاتي. فهذا هو خلاف نادر وهو خلاف ضعيف، وأقول إنه خلاف ضعيف لأن الصحابي هنا اجتهد وأخذ بعموم النصوص، وكأنه لم يبلغه حديث عبد الله بن عباس هذا الذي سيأتي معنا الآن، ولو بلغه حديث عبد الله بن عباس لما أعاد الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم حصل له هذا الشيء الذي حصل للحكم بن عمرو الغفاري، وهو أن عبد الله بن عباس مر بالحمار أو بالأتان، لأن الأتان في الحمار بين يدي الصف، وهذا نفسه هو الذي وقع لهذا الصحابي رضي الله عنه. الحكم بن عمرو الأنصاري، فلو بلغه حديث عبد الله بن عباس لما أعاد الصلاة بأصحابه. الصحابة رضي الله عنهم يتمسكون بالأثر والسنة ولا يتعدونها أبدا، والحكم نفسه كان شديد التأسي. وذكر في ترجمته أنه غزا مرة وغنم غنائم كثيرة وفيرة في زمن معاوية، فأرسل إليه زياد بن أبيه وكان أمير العراق في ذلك الوقت، قال له إن أمير المؤمنين يعني معاوية يطلب إليك أن تحصل الذهب والفضة وأن تقسم باقي الغنائم، يعني باقي الغنائم من بهيمة الأنعام ومن الثياب ومن هذه تقسمها على الجيش تخمسها، وأما الذهب والفضة فهذه تحوزها لبيت المال، الذهب والفضة ما تدخل في القسمة. فأرسل إلى زياد بن أبي، وزياد بن أبي كان طاغية، فأرسل إليه الحكم بن عمرو الغفاري قال له إن كتاب الله سبق كتاب أمير المؤمنين، وقسم الغنائم كلها. يعني الذي في كتاب الله ما هو؟ أن الغنائم تقسم تخمس، وأن أربعة الأخماس للجيش، وخمس يذهب إلى الإمام يقسمه كما هو معروف. فلما أرسل إليه زياد بن أبي الذهب والفضة ما تقسم، قال له إن كتاب الله مقدم على كتاب أمير المؤمنين رحمة الله عليه، ما يجاملون بالحق أبدا ولا يخافون في الله لومة لائم رضي الله عنه. فلو بلغه رضي الله عنه لو بلغه حديث عبد الله بن عباس هذا لما أعاد الصلاة بأصحابه واكتفى بالسنة رضي الله عنهم. إذن هذا يدلك على أن الخلاف في هذه المسألة خلاف ضعيف. نعم نسمع الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف أنه قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: أقبلت راكبا على حمار أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت وأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف والتنيسي ثقة ثبت من أوثق الناس في مالك بن أنس، توفي سنة 218 وقد مر معنا كثيرا، أخرج حديثه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. قال: أخبرنا مالك وأبو عبد الله الأصبحي إمام دار الهجرة وأحد الأئمة الأربعة المتبوعين في الفقه. توفي الإمام مالك رحمه الله سنة 79، وأخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن ابن شهاب هو محمد ابن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب الزهري، وكنيته أبو بكر، وهكذا يأتي في الأسانيد، تارة يقال محمد بن مسلم، وتارة يقال ابن شهاب، وتارة يقال الزهري، فأنت تنتبه كلهم واحد، مرة يقولون ابن شهاب، مرة يقولون الزهري، مرة يقولون محمد بن مسلم. محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري هذا كله واحد، هو الزهري رحمه الله. وكان الزهري حافظ الأمة في وقته وإمام السنة، وجمع إلى حفظه وعلمه وفقهه الكرم الشديد والسخاء، كان كريما وسخيا ولا تعني الأموال عنده شيئا، حتى قال عمرو بن دينار: كانت الدنانير عند الزهري بمنزلة البعر لا يبالي بها شيئا رحمه الله. وكان يشتري الأطعمة الكثيرة والبوائد وينصبها للناس ويأكلون، حتى لامه رجاء بن حيوة، وكان من فقهاء وعلماء أهل الشام، وكان وزيرا صالحا صادقا لبني أمية. عاتب الزهري على كثرة الإنفاق، فوعده الزهري بأن لا يفعل، سوف يكف النفقة. فمر مرة رجاء بن حيوة، وإلا بالزهري قد مد الموائد العسل، موائد الأطعمة واللحوم والناس تأكل. فقال له: يا أبا بكر، ما على هذا تركتنا؟ اتفقنا إنك ما تنفق هذه النفقة الكثيرة. فقال له: كل يا أبا فلان، تفضل كل، فإن السخي لا تؤدبه التجارة. يعني ما يمكن للسخي أن يترك سخاءه. والله المستعان. رحمة الله عليه، جمعوا بين العلم وحسن الخلق، جمعوا بين العلم النافع والمعاملة الطيبة وحسن الخلق، وهكذا يكمل الإنسان. نسأل الله عز وجل أن يجمع لنا بين هذه الفضائل. ابن شهاب كما تعرفون توفي سنة 24 و100، وهو من الطبقة الرابعة، قال عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود المسعودي أحد الفقهاء السبعة من أهل المدينة، توفي عبيد الله سنة 94 على الصحيح، وهي السنة التي تسمى بسنة الفقهاء أو بسنة العلماء، توفي فيها علماء سعيد بن مسيب وعبيد الله الزهري وزين العابدين علي بن حسين، فسميت في سنة العلماء. قال عن عبد الله بن عباس، هو أبو العباس رضي الله تعالى عنه الصحابي الحبر البحر، توفي عبد الله بن عباس سنة 68 بالطائف، وكما تعرفون هو من أكثر الصحابة رواية للحديث، أنه قال: أقبلت راكبا على حمار أتان، الأتان هي أنثى الحمار، يقول: وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ناهزت أي قاربت الاحتلام. وكلمة ناهزت الاحتلام استفاد العلماء منها أن هذه الحادثة كانت في حجة الوداع، لأنه سيأتي أن معمر بن راشد رحمه الله روى الحديث عن الزهري وشك فيه، هل كان في زمن الفتح، يعني هذه الحادثة هل كانت في زمن الفتح أم كانت في حجة الوداع؟ فقوله نهزت الاحتلام يفيد أنها كانت في حجة الوداع، لأن ابن عباس كان قد نهز الاحتلام، قارب الاحتلام في حجة الوداع. قال: ورسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم يصلي بالناس بمنى، أيضا كلمة بمنى تفيد أيضا أن هذا كان في حجة الوداع، لأن النبي ما صلى بمنى في فتح مكة، وإنما الصلاة بمنى كانت في حجة الوداع. قال: إلى غير جدار. كلمة لغير جدار فهم منها بعض العلماء كالشافعي رحمه الله، قال: إلى غير جدار، قال: إلى غير سترة، إلى غير سترة. وهكذا جاءت رواية ضعيفة، جاءت في رواية فيها ضعف أنه قال: إلى غير سترة، رواية عن الزهري، رواها عنه ابن أخيه، ولكن فيها ضعف، وكأنها رويت بالمعنى، يعني أحيانا الرواة يتصرفون في الكلام. اللفظ الثابت عن عبد الله بن عباس إلى غير جدار، فبعضهم رواها إلى غير سترة، هذه رواية بالمعنى، ولكنها ليست صحيحة، لأنها لا تتفق. إلى غير سترة تختلف عن كلمة إلى غير جدار، لأن كلمة إلى غير سترة معناها النفي العام، تفيد النفي العام، أنه صلى إلى فضاء، وأما كلمة لغير الجدار فإنها لا تنفي وجود غير الجدار كالعنزة مثلا، ففرق بين اللفظتين، فمن رواه بالمعنى هنا غلط، لأن العلماء الذين أجازوا رواية الحديث بالمعنى وضعوا شروطا، وقالوا من أول الشروط من أهمها ألا يروي الحديث بالمعنى فيحيل معناه، يحيل معناه يعني يغير في معناه من شيء إلى شيء آخر، فإذا كانت الرواية بالمعنى تحيل الحديث تغير معناه أو تغير حكمه إلى آخره فلا يجوز، أما إذا كان المعنى واحدا فلا بأس، إذا كانت المعاني واحدة ما في بأس بالرواية بالمعنى، أما إذا كان الشخص الذي يروي المعنى يحيل المعاني لا هذا ما يجوز، كما في هذه الرواية التي معنا الآن إلى غير جدار. إذن كلمة إلى غير جدار هذه لا تنفي وجود العنزة، لأن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عن أفاد يعني يريد أن يفيد فيما يظهر أن النبي كان يصلي في فضاء ما كان أمامه شيء، لا حائط ولا جدار، ما في أمامه شيء إلى فضاء، ولكن هذا لا ينفي وجود العنزة أمامه. لماذا؟ لأن المعروف والمعهود من عادته عليه الصلاة والسلام ومن سنته أنه إذا صلى إلى فضاء توضع عنزة أمامه تغرس في الأرض فيصلي إليها، وهذا الذي فهمه البخاري وهذا الظاهر والله أعلم. لذلك البخاري من فقهه أنه بعدما ساق هذا الحديث ذكر بعده حديث ابن عمر أن النبي كانت توضع الحرب أمامه، فالبخاري يريد أن يقول إن النبي في منى لم يصلي إلى جدار صحيح، ولكن كانت أمامه عنزة، وعبد الله بن عباس ما نفى هذا، والأصل أنها موجودة، الأصل أنها موجودة. لذلك التفسير التفسير إلى غير جدار تفسيره إلى غير سترة هذا فيه نظر، هذا فيه نظر، والرواية كما ذكرت لم تصح به والله أعلم. قال بمنى إلى غير جدار، قال فمررت بين يدي بعض الصف، يعني ابن عباس كان راكبا هذا الأتان واخترق صفا من هذه الصفوف مر من أمامها، يقول فنزلت وأرسلت الأتان ترتع، ترك الأتان ترتع في الأرض، ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد. فهذا الحديث أفاد ما بوب له البخاري رحمه الله أن سترة الإمام سترة لمن خلفه، وأنه يجوز المرور بين يدي المأمومين لا حرج في ذلك، ولو كان المار امرأة، ولو كان المار كلبا أسود، ولو كان المار حمارا ما في بأس، لا بأس بذلك. بعض العلماء ماذا قال؟ قال إن قول النبي عليه الصلاة والسلام يقطع صلاة الرجل المسلم إذا لم يكن بين يديه شيء، المرأة والحمار والكلب الأسود أو كما قال عليه الصلاة والسلام، هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر، وقلنا إن هذا الحديث يفيد على القول الراجح في تفسيره أن هذه الأشياء الثلاثة تقطع الصلاة أي أنها تبطلها، هذا ظاهر الحديث. قالوا هذا الحديث حديث أبي ذر هذا قالوا هو منسوخ بحديث عبد الله بن عباس، قالوا لما؟ قالوا لأن حديث عبد الله بن عباس وقع قبل موت النبي بثمانين يوما فهو متأخر، قالوا فحديث عبد الله بن عباس هذا نسخ حديث أبي ذر، هذا قول الشافعية، لأن الشافعية لا يرون السترة واجبة أصلا، ويرون أن هذه الأشياء الثلاثة لا تقطع الصلاة، فقالوا منسوخ. وقد قرر ذلك القسطلاني وغيره. وهذا التقرير في النظر القول بأن حديث عبد الله بن عباس ناسخ لحديث أبي ذر هذا ضعيف، لأن الأحاديث التي ظاهرها التعارض كيف نتعامل معها؟ نحاول أولا الجمع والتوفيق، فإذا ما يمكن ننتقل إلى الناسخ والمنسوخ، وإذا لم يمكن الترجيح. هذا هو المتقرر في علم أصول الفقه، أليس كذلك؟ طيب، هل يمكن الجمع والتوفيق بين حديث أبي ذر وبين حديث عبد الله بن عباس؟ ها؟ يمكن، ولا حرج في ذلك، ما في ضيق ولا في تعذر الحمد لله، بأن يقال حديث عبد الله بن عباس أفاد أن مرور هذه الثلاثة أمام المأموم لا بأس به، لأن المأموم لا سترة له، وإنما سترته سترة الإمام. وحديث أبي ذر أفاد أن مرور هذه الأشياء الثلاثة لا تجوز إذا كان المصلي إماما أو كان منفردا. أمكن الجمع ولا ما أمكن؟ أمكن الجمع. فلماذا إذا يعني طالما أن الجمع أمكن ما ننتقل إلى الترجيح أو إلى النسخ؟ والله المستعان، من يعد لنا هذا الجمع؟ نريد رجلا يكون سرحانا. كلكم فاتحين معي يعني؟ أي ماجد، كيف التوفيق بين الحديثين؟ نعم، حديث ابن عباس كيف نجمع بين حديث ابن عباس وحديث الآخر؟ ما هو حديث أبي ذر؟ بأن نقول حديث ابن عباس يحمل على أنه ليس الإمام ستر، حديث ابن عباس يحمل على أن هذه الأشياء الثلاثة يجوز مرورها بين يدي إذا كان مأموما. طيب، وحديث أبي ذر يفيد أن هذا الشيء لا يجوز أن تمر، وأن تقطع صلاة من الإمام والمنفرد. إذا الجمع أمكنها هنا والحمد لله، إذا لا تعارض بين هذا وهذا. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في كلمته بمنى: ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى. قال الحافظ: كذا قال مالك وأكثر أصحاب الزهري. كذا قال مالك وأكثر أصحاب الزهري، ووقع عند مسلم في رواية ابن عيينة بعرفة. ابن عيينة هو سفيان بن عيينة، من أوثق الناس للزهري، لكن هنا خلاف على الزهري. مالك بن أنس وأكثر أصحابه قالوا بمنى. ابن عيينة قال بعرفة. قال النووي رحمه الله: يحمل ذلك على أنهما قضيتان. النووي رحمه الله ما أراد أن يغلق الرواية التي في مسلم، أو أن يخطئ بعض الرواة، أو أن يوهم راوي. قال قضية، قضية حصلت في منى وقضية حصلت في عرفة، ضعيف وبعيد. هذا المسلك في التوفيق بين الروايات الغالب أنه يكون ضعيفا، وقد انتقد ذلك الحافظ ابن القيم رحمه الله، انتقد هذا المسلك وبين أنه يسلكه بعض الناس وهو ضعيف، لما تكلم رحمه الله عن صلاة الخوف وحرر صورها في كتابه زاد المعاد، وقد أفاد رحمه الله في تحديد هذه المسألة، وبين أن الفقهاء اختلفوا على صور كثيرة، وحرر هو هذا المقام، ثم قال إن بعض الناس كلما رأوا اختلافا في الرواية قال إن بعض الناس كلما رأى اختلافا في الرواية جعل ذلك حادثة أو قضية، وهذا هو الذي يعدد الصور. فهنا النووي رحمه الله سلك هذا المسلك وهو ضعيف، لذلك الحافظ ابن حجر لم يرتضه، انتقده على هذا. يقول الحافظ ابن حجر: وتعقب بأن الأصل عدم التعدد. الأصل أنها قضية واحدة، عدم التعدد. يقول: ولا سيما مع اتحاد مخرج الحديث. هذه قواعد حديثية مهمة، انتبه لها. هذه تفيدنا عند الترجيح بين الروايات وعند بحث المسائل الحديثية، تفيد هذه الأشياء. الأصل عدم التعدد، الأصل أنها قضية واحدة، ولا سيما مع اتحاد مخرج الحديث. اتحاد مخرج الحديث يعني أن يكون مخرج الحديث صادرا من راوي واحد، أن يكون الحديث يرويه إمام واحد، وهذا الحديث من رواه؟ الزهري، فالمخرج واحد. مالك بن أنس رواه عن الزهري، والآخرون الذين أشار إليهم الحافظ رواه عن الزهري، وابن عيينة رواه عن الزهري. إذا المخرج واحد، فإذا كان المخرج واحد فلا تعدد، وإنما اختلاف بين الرواة، حينئذ نطلب الترجيح. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: فالحق أن قول ابن عيينة بعرفة شاذ. قول ابن عيينة بعرفة هذا شاذ، وهكذا ضعف هذه اللفظة أيضا الحافظ ابن رجب في شرحه. يقول ابن حجر رحمه الله: ووقع عند مسلم أيضا من رواية معمر عن الزهري، وذلك في حجة الوداع أو الفتح. معمر أيضا شك. ابن عيينة رحمه الله ذكر لفظة شاذة، قال بعرفة. هنا معمر شك، هل كان هذا في عرفة أو في منى، هل كان في حجة الوداع أو في الفتح. يقول الحافظ ابن حجر: وهذا الشك من معمر لا يعول عليه، والحق أن ذلك كان في حجة الوداع. الحق أن ذلك كان في حجة الوداع، وقد ذكرنا دليلين من الحديث نفسه على هذا، على أن هذه الحادثة كانت في منى. فما هما هذان الدليلان يا حسان؟ قال ابن عباس: نهست الاحتلام. أحسنت. الثاني قوله بمنى، وعام الفتح كان ابن عباس صغيرا لم يقارب الاحتلام، وعام الفتح أيضا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يصلي في منى. نعم. طيب، نكتفي بهذا المقدار، نتابع غدا إن شاء الله تعالى. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.